تقول: هل أوراد النوم التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في كل وقت نوم، حتى لو كان النوم في النهار، أم لا بد أن يكون النوم مساء فقط؟ الجواب: الشخص إذا وضع جنبه نائما أو يريد النوم، سواء كان في الليل والنهار، ما لا يدري ماذا يحدث عليه، فيقرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة البقرة، ويقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويقرأ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما يلج في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يغوص فيها ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. فحينئذ يستعمل الأدعية عندما يريد أن ينام، ولو أنه اقتصر مثلا على آية الكرسي فقط أو اقتصر على المعوذات فقط، فالأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق.